بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، عندك سؤال؟ كم مدة المسح العمامة؟ ها؟ ما في تحديد، يمسح سنة كاملة، يمسح إلى أن يموت. إذا كان الواحد معمم إلى أن مات وهو معمم، ها؟ حتى إيش؟ ينزع العمامة؟ لا إذا كان لابس العمامة. أنت كم سنك؟ كم أنت سنك الآن؟ كم عمرك؟ 20 سنة. إن شاء الله لو عمرت إلى 80 سنة والعمامة على رأسك تمسح عليها إلى أن تموت. نعم، ما في توقيت ما يتعلم مسح العمامة، إلا إذا حصل على الإنسان جنابة لابد يخلع العمامة ويغتسل. أما ما يتعلم التوقيت المسح على العمامة ما في توقيت، ولا من الشروط أيضا أن يلبسها على طهارة، أن يلبسها ماذا؟ على طهارة. أفضل الأخ سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوء. نعم، شرع الحافظ عليه رحمة الله في ذكر باب نواقض الوضوء. والنواقض جمع ماذا؟ ناقض، والمقصود به المفسد للطهارة، وهي الأحداث. والأحداث تأتي معنا، ما هي الأحداث التي ترفع وتنقض ماذا؟ الوضوء. هذه ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. فهذا شروع من الحافظ عليه رحمة الله في ذكر نواقض الوضوء، أي مفسدات الوضوء، بحيث إذا حصلت وجب على الإنسان أن يتوضأ. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو هذا الحديث عند أبي داود. ولماذا ما ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم، مع أن الحديث الذي في صحيح مسلم فيه أنهم كانوا ينامون، فيه ذكر النوم. قال العلماء أنه ذكر هذا الحديث في سنن أبي داود، استغنى به عن الحديث في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم، من أجل أن يفسر النوم الذي كانوا عليه، لأن حديث مسلم فيه النوم فقط مطلق، وهذا الحديث الذي ماذا في سنن أبي داود فيه أنها تخفق ماذا؟ الرؤوس. ما معنى تخفق الرؤوس؟ بمعنى تميل ماذا؟ رؤوس ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أراد أن يفسر أن النوم هذا كان في مبادئ النوم، لأن الحديث الذي في صحيح مسلم فيه النوم، ذكر النوم. ولو كان يعني ماذا؟ يعني لو أورد الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم وفيه النوم لكان حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا، صفوان بن عسال إلا من نوم أو من غائط أو بول، مر معنا أن النوم من نواقض ماذا؟ الوضوء. فلو أتى بالحديث الذي في صحيح مسلم فيه ذكر ماذا؟ النوم، كيف ذاك الحديث يوجب ماذا؟ يوجب ماذا؟ الطهارة. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم لا يوجب ماذا؟ الطهارة. فأعرض عنه فأتى بالحديث الذي في سنن أبي داود، من أجل ماذا؟ أن النوم على حالين، أن النوم على حالين، فخفق ماذا؟ تخفق ماذا؟ الرؤوس، المقصود به في مبادئ النوم، المقصود به في مبادئ ماذا؟ النوم. ففيه أن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، فيه أن النوم مطلقا لا ينقض ماذا؟ الوضوء. وأن النوم على قسمين: نوم يشعر الإنسان معه إذا أحدث، نوم يشعر الإنسان معه إذا خرج منه شيء حس وشعر، فمثل هذا لا ينقض الوضوء، وهذا الحديث عليه، وهذا الحديث دال ماذا؟ على هذا المعنى. والنوم الآخر وهو النوم المستغرق الذي إذا خرج منه شيء لا يشعر ماذا معه، ففيه أن النوم يفصل فيه. لو قال قائل أن النوم مطلقا يعني ماذا؟ يعني يوجب ماذا؟ الوضوء، يعتبر ماذا؟ حدثا. ما جاء هذا التفصيل فيما يتعلق بالنوم، في النوم ليس كالحدث يعني كخروج البول أو الغائط مطلقا ينقض هذا الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. أما ما يتعلق بالنوم فهو لا يعتبر ناقضا بنفسه، فالنوم يفصل فيه، النوم يفصل فيه، فيقال هذا نائم لكن في مبادئ ماذا؟ نومه، بحيث أنه لو خرج منه شيء شعر به. فالصحابة كانوا على هذا، الصحابة كانوا على هذا. وعندنا الحديث ماذا؟ يعني حديث صفوان بن عسال إلا من نوم، أي المقصود به النوم ماذا؟ المستغرق، لأنه لابد من الجمع بين النصوص. وقد يقول قائل هل النوم في حد ذاته يعتبر ماذا؟ حدث؟ نقول لا، إنما هو مظنة خروج الحدث إذا استغرق في نومه، وإلا في النوم في حد ذاته لا يعتبر حدثا. لو كان النوم في حد ذاته حدثا ما جاء هذا التفصيل في النوم القليل اليسير والنوم ماذا؟ الكثير وهو المستغرق، لأن الحدث عموما ما يفصل فيه قليلا كان أو كثيرا، هذا يدل على أن النوم ليس حدثا، هذا أمر. الأمر الثاني ما جاء عن عبد الله بن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فكان ربما تأخذه ماذا؟ الغفوة، أي النوم، ثم يقظه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانبه. وأيضا مما يدل على أن النوم لا يعتبر ماذا؟ حدثا، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يستغرق ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. فعلى ماذا يحدث أحمل هذا الحديث يا أخوان؟ خصوصية. إيش الخصوصية هنا؟ ينام. نعم، تنام ماذا؟ عيناه، لكن لا ينام ماذا؟ قلبه. فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استغرق في نومه كما جاء في حديث ابن عباس يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. لماذا؟ لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، ونامت ماذا؟ عيناه، نامت ماذا؟ عيناه. فدل على أن النوم مظنة الحدث. قد يقول قائل النوم المستغرق هو مظنة ماذا؟ الحدث. فإذا تطهر الإنسان ونام فاستغرق، فلماذا ما نقول يبقى على الأصل، يبقى على أصل الطهارة أن النوم مظنة خروج الحدث، والأصل عدم خروج الحدث، وقد نام الإنسان على طهارة. قالوا فيه أن الإنسان إذا استغرق في نومه أنه قد لا يشعر أحدث أو لم يحدث، مع هذا أوجب عليه الشارع أن يتوضأ مطلقا إذا استغرق في نومه، تعليقا للحكم بالمظان، تعليقا للحكم ماذا؟ بالمظنة. للدليل، ما هو الدليل؟ دليل حديث صفوان بن عسال إلا من نوم، حديث صفوان بن عسال إلا من نوم. فهذا هو التفصيل في مسألة ماذا؟ النائم. ولا تنظر ما يقول الفقهاء إذا نام مضطجعا أو نام قاعدا أو نام ممكن لمقعدته أو نام يعني ماذا إلى آخره، هذه التفاصيل ما عليها دليل، إنما يفصل في النوم فيما يتعلق بالنوم المستغرق الذي إذا خرج منه ماذا شيء لم يشعر معه، والنوم الذي لا يستغرق ماذا؟ صاحبه. طيب، وقد جاء أيضا يعني زيادة عند يعني ماذا؟ أبي عوانة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى يسمع لأحدهم غطيطا، يعني الشخير، المقصود بماذا؟ الشخير. قال ثم يقضون للصلاة فلا يتوضؤون. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث معلق، هذا الحديث الذي فيه أنهم استغرقوا في نومهم ثم يقومون إلى الصلاة، هذا الحديث معل، وهو من طريق معمر عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة ضعيفة جدا، ضعيفة ماذا؟ جدا، فهو سيء الحفظ في قتادة، سيء الحفظ ماذا؟ في قتادة، فلم تثبت هذه ماذا؟ اللفظة. فيبقى التفصيل هو هذا، أن النوم على قسمين، أن النوم ماذا؟ على قسمين. وإراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قد يقول قائل هذا فعل الصحابة، هذا فعل الصحابة، أين الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الراوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي على عهده، من أجل ماذا؟ من أجل التوقيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أقرهم على هذا، قال على عهده، ينتظرون الصلاة في خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال على عهده. قد يقول قائل على عهدي، لعل ربما اطلع يعني قاموا من نومهم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء النوم أو هذه الحالة في زمن التشريع إن لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليها رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو من الإقرار الإلهي، لأن هذا في زمن الوحي، لأن هذا كان في زمن ماذا؟ الوحي. فعلى كل، قول الحافظ ابن حجر على عهده يريد هذه اللفظة، حتى يقال أن هذه من السنن الإقرارية، أي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي قائل فيقول هذا فعل الصحابة، أين القول أو أين الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما في قول، لكن عندنا إقرار، لكن عندنا ماذا؟ إقرار فيما يتعلق بهذه المسألة. فمن أجل هذا أتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بالحديث في سنن أبي داود، مع أيضا ماذا كما قلنا عدم ذكر النوم، وإنما ذكر كيفية النوم الذي كانوا ينامونه، فقال حتى تخفق ماذا رؤوسهم، أتى بهذه اللفظة، أي النوم في مبادئ النوم، تخفق بمعنى تميل، تتمايل ماذا رؤوس ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا مقصود الحافظ، الحافظ رحمه الله تعالى مقصود من إتيان بعض الأحاديث، يعرض عن حديث في الصحيح تنبه، لعل ما يأتي بحديث في السنن إلا من أجل مسألة أو من أجل لفظة، من أجل مسألة أو من أجل لفظة معينة. أفضل بارك الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، يريد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اللفظ اللي عند البخاري، قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وهذا هو الشاهد في باب الوضوء، أي أن الاستحاضة عند جمهور العلماء من نواقض الوضوء، أن الاستحاضة من نواقض ماذا الوضوء. ومبحث الحيض والاستحاضة والفرق بينهما هذا سيأتي إن شاء الله في بابه، سيأتي الكلام عليه في بابه، لكن الشاهد من هذا الحديث ثم توضئي لكل صلاة، قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها ماذا عمدا. لماذا؟ لأنها جاءت ماذا يقول الإمام مسلم في حديث حماد، أي حماد بن زيد، زيادة حرف تركناه، في حديث حماد بن زيد حرف زيادة أو زيادة حرف تركناه، زيادة حرف ماذا تركناه، أي بمعنى أن حماد ابن زيد يروي هذه الزيادة، يذكر هذه الزيادة ويجعلها من قبيل الحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرواة عن هشام، الرواة عن هشام يعني كثر جدا، نحو 24 راويا يروون الحديث عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة ماذا بن الزبير من قوله، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. فالحديث هذا معل، ولهذا أشار إليه مسلم إشارة خفيفة، قال مسلم في حديث حماد زيادة حرف تركناه، زاده حماد عن من؟ عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة إلى آخر ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سوقه مسندا، في سوقه ماذا مسندا، ويخالف من؟ يخالف 24 راويا يروون عن هشام، يقول هشام وقال أبي ماذا هو عروة ماذا ابن الزبير، بمعنى أن هذه اللفظة مدرجة من كلام عروة بن الزبير لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذه المسألة ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذه اللفظة، وهي ما يتعلق بمسألة هل كلما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، أراد الحافظ الإتيان بهذه المسألة، يريد أن يتحدث على مسألة وهي ما خرج من السبيلين، هل كلما خرج من السبيلين ينقض ماذا الوضوء، فالحافظ رحمه الله تعالى يريد هذه المسألة. وسيأتي الكلام على الاستحاضة هل تعتبر حدثا أو ليست حدثا، لكن الحافظ ابن حجر كما قلنا يريد الكلام على مسألة، وهو هل كلما خرج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء، لأن الخارج من السبيلين قد يكون معتاد مثل البول والغائط وهكذا المذي وهكذا الودي، وقد يكون يعني على خلاف ماذا المعتاد، وقد يكون على خلاف المعتاد وهو خروج أيضا، وكذلك المعتاد الريح، خلاف المعتاد قد يخرج منه الحصى، قد يخرج منه ماذا الدود، قد يخرج منه الدم عادة ما يخرج من السبيلين. فيريد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هل كلما خرج من السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط هذا المقصود به، هل هذا يعتبر حدثا أو لا يعتبر ماذا؟ حدثا. نقول هذا لا إشكال فيه أنه حدث. لماذا؟ لأن العادة جارية إذا خرج شيء من هذه الأشياء يصطحب معه إما بول وإما غائط، والشارع قد علق الحدث فيما يتعلق بالبول والغائط بالقليل أو الكثير. إذا خرج بولا كثيرا أو قليلا يعتبر حدثا، وهكذا الغائط. فعادة هذه الأشياء التي تخرج سواء كانت معتادة أو غير معتادة تخرج من السبيلين، تخرج معها هذه الأشياء التي يحصل بها ماذا؟ الحدث. فهذا لا إشكال ماذا فيه. لكن المصنف عليه رحمة الله يريد الكلام أيضا زيادة على ما يتعلق بالاستحاضة. هل الاستحاضة تعتبر حدثا؟ وهل تخرج ماذا من السبيل أو لا تخرج ماذا من السبيل؟ المرأة لها سبيلان، السبيل الأول سبيل ماذا؟ البول، والسبيل الثاني سبيل ماذا؟ الغائط. وما يتعلق بدم الحيض أو الاستحاضة إنما ماذا؟ سبيله آخر، إنما سبيله ماذا؟ آخر، وليس ماذا؟ من السبيلين. فلذا حصل خلاف بين المالكية وبين الجمهور. جمهور العلماء يقولون الاستحاضة عندنا حدث، حدث أصغر يعني. جمهور العلماء والفقهاء يقولون الاستحاضة تعتبر ماذا؟ من الأحداث. المالكي يقول ليست حدث، ليست ماذا؟ حدث. والجمهور اعتمدوا على هذا الحديث توضئي لكل صلاة، قالوا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة. نقول هذا الكلام من كلام عروة بن الزبير، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث لفظ الحديث. وأما من حيث المعنى فخروج الاستحاضة لا من خروج مكان البول أو مكان الغائط حتى يخرج معه بول أو يخرج معه ماذا؟ غائط. فالراجح قول جماهير العلماء، الراجح قول جماهير العلماء أن الراجح قول المالكية أن الاستحاضة ليست حدثا، أن الاستحاضة ليست ماذا؟ حدثا. توجب على المرأة ماذا؟ الوضوء. توجب على المرأة ماذا؟ الوضوء. هذا هو الراجح قول المالكية. تبقى عندنا المسألة الأخرى وهي ما يتعلق على التسليم بأن الاستحاضة يعني ماذا؟ حدث. بأن الاستحاضة ماذا؟ حدث. فإذا كانت دائما مستمرة مع المرأة يعني لا تنقطع ماذا؟ عنها. فنرجع إلى مبحث يسمى بسلس ماذا؟ بسلس يعني الريح أو البول أو ما يسمى بالحدث القهري. أحيانا قد يبتلى الإنسان بحدث قهري كسلس في البول لا ينقطع منه أبدا، أو سلس في الريح، أو سلس في المذي. هل وهكذا فيما يتعلق بالاستحاضة الدائمة على المرأة؟ قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أن الحدث القهري لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مفسدا وناقضا للوضوء. لماذا؟ لأنه دائم مع الإنسان، ما أن يتوضأ الإنسان إلا وخرج منهم، بل مجرد أن يغسل وجهه نزل بعده حدث، يغسل يديه نزل بعده حدث، ما يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا من كونه يتطهر إذا كان مبتلى بالحدث القهري وما يسمى بالحدث ماذا؟ الدائم. فإن بعض الناس قد يبتلى بسلس الريح أو البول أو الغائط، حتى الغائط قد لا يستطيع يحبس نفسه، لا يستطيع أن يحبس ماذا؟ نفسه. وهكذا فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا؟ المذي قد يبتلى ماذا؟ به الإنسان. فحكم هذا الحدث القهري أو الدائم أنه لا يؤثر على الطهارة. يعني إنسان يتوضأ فيخرج منه الحدث، إنسان يصلي والحدث مستمر منه، لو قلنا له أنه يتحفظ أولا حتى لا يتوسع الحدث إن كان بولا أو غائطا. وهكذا فيما يتعلق بالمذي، إن قلنا له ماذا على سبيل المثال أنه لابد يتحفظ وهكذا لابد أن يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، نقول ما يستفيد شيئا، مجرد ينتهي من الوضوء هذا خارج منه. فالراجح ما ذكر ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول المالكية أن الحدث القهري لا يلتفت إليه، فلا يشترط فيه يعني إزالة هذه الأشياء، ولا يشترط فيه الوضوء عند دخول وقت الصلاة بخلاف الجمهور. الجمهور يشترطون هذا، أولا أن يتحفظ وأن يتوضأ لكل صلاة وأن يتوضأ بعد دخول الوقت، وهذه كلها شروط ما ينتفع منها صاحب الحدث القهري. كيف ما ينتفع منها؟ ما يستفيد شيئا، بمجرد أن يتطهر ويغسل المكان يرجع مرة أخرى، فلا يستفيد ماذا؟ شيئا، لا يستفيد ماذا؟ شيئا. فذكروا هذه المسألة. صورة ثانية فيما يتعلق بسلس هذه الأحداث من ريح، كذلك ماذا؟ من بول، أو كذلك ماذا؟ من مذي. قال العلماء إذا كان هذا ينقطع ويكفي الإنسان في هذا الانقطاع أن يؤدي الصلاة في وقت هذا الانقطاع، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصلي على طهارة. إذا كان يعني يجد وقتا هذا صاحب السلس عنده فترة ينقطع عنه هذه ماذا؟ الأحداث. وهذا الوقت الذي ينقطع فيه ماذا الحدث يستطيع الإنسان أن يقوم بالوضوء والصلاة فيه. ما الواجب؟ الواجب أن تصلي على طهارة، الواجب أن تصلي على طهارة. أما إنسان ما ينقطع عنده، هذه الحالة الأولى، لكن هذه الحالة عنده يعني ماذا ينقطع في وقت يكفيه للصلاة ويكفيه للوضوء، ما الواجب؟ نقول لابد من طهارة، لابد من طهارة ماذا كاملة، لابد من طهارة ماذا كاملة. ولا يصلح أن يصلي يعني على حدث مع القدرة على إزالة ماذا الحدث وعلى رفع ماذا الحدث وعلى رفع ماذا الحدث. ولا يهتم بالجماعة، لأنه أحيانا قد يفاجئه هذا الأمر في الجماعة، فكون الإنسان يصلي مع حدث وفي الجماعة أو يصلي بعد الجماعة على غير حدث، نقول صلي بعد الجماعة على غير حدث، هذا هو الواجب، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والجماعة واجب، والجماعة ماذا واجب، ما يقدم الواجب على ماذا على الشروط، لا يقدم الواجب ماذا على الشروط. فهذه حالة من الأحوال، هذه ماذا، فذكروا حالتين فيما يتعلق بهذه المسألة. في الشاهد فيما يتعلق بالاستحاضة، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن أول الأحداث الآن صدر بهذا، صدر الأحداث فيما يتعلق، أولا ذكر النوم، هذا أول الأحداث وفصلنا في النوم. الحدث الثاني ذكر أنه الاستحاضة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والمالكية، يقولون هذا ليس بحدث، أول ليس خارج من السبيل، والحديث الوارد توضأ لكل صلاة ما ثبت، ونبقى على الأصل، نبقى ماذا على الأصل، هذا أمر. والأمر الثاني كما قلنا إن كانت دائمة ومستمرة فهذه لا يلزمها ماذا الطهارة لكل صلاة، بل تصلي على حالها، تصلي ماذا على حالها. بارك الله فيك، تفضل. والكلام على الاستحاضة والحيض إن شاء الله يأتي في بابه، كلام على هذه المسألة إن شاء الله يأتي في بابه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا هو الحدث الثالث وهو المذي. المذي هذا هو إذا فكر الإنسان في الشهوة أو داعب أهله يخرج سائل يعني لزق، هذا يسمى بالمذي، هذا يسمى بالمذي، وهذا نجس، ولكن النجاسة ماذا مخففة وليست مغلظة. ولهذا جاء من حديث سهل بن حنيف في مسند الإمام أحمد أنه إذا وقع على الثوب يكفي النضح، وإذا كان على البدن لابد أن يغسل، فخفف فيه الشارع، خفف فيه ماذا الشارع، فهو نجس ولا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ويعتبر ماذا حدثا، يعتبر ماذا حدث. فإذا ابتلي بأنه سلس دائما وأبدا مرت المسألة معنا، وهكذا إذا ابتلي بأنه يكثر ماذا فيه، نقول إذا كان في وقت تستطيع فيه الوضوء مع كذلك يعني ماذا الصلاة وهذا يكفي لها، فالواجب عليك أن تصلي على هذه الحال أي بطهارة، أن تصلي على هذه الحال أي بطهارة. أما إذا كان سلسا فهذا مر معنا. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا ماذا مذاء، استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر يتعلق بالشهوة، فأرسل المقداد، أرسل المقداد، حتى جاء في بعض الأحاديث قال كنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، أغتسل ماذا من المدي، يظنه مثل المني، فيغتسل منه قال حتى تشقق ظهري. وعادة أن هذا يأتي من الرجل الذي عنده قوة، قد يبتلى بكثرة ماذا المذي، هذا بسبب قد تكون قوة في الإنسان، قد تكون ماذا قوة في الإنسان، فليس من قبيل الأمراض. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيش حكم هذا، هل يوجب الوضوء أو يوجب الغسل، لأنه كان يغتسل حتى تشقق ماذا ظهره رضي الله تعالى عنه. قال فسأل فقال فيه الوضوء، أي بمعنى أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، هذا هو القسم الثالث من نواقض الوضوء، هو خروج المذي، خروج ماذا المذي يعتبر ناقضا من نواقض ماذا الوضوء. وكيف يغسل هذا؟ جاء في الحديث أنه يغسل ماذا ذكره، وجاء زيادة أنثيه وقد ثبتت، وقد جاء زيادة أنثيه وقد ثبتت، لفظ الأنثيين قد ثبت، المقصود بالخصيتين، يغسل يعني الذكر مع الأنثيين. فما يتعلق بالذكر والأنثيين عبادة، وما يتعلق بالمذي شيء حسي لأن نجاسة، شيء حسي لأن ماذا نجاسة، ولعل هذا سيأتي الكلام عليه. لكن الشاهد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يرى أن من نواقض الوضوء خروج المذي، أن من نواقض ماذا الوضوء خروج المذي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث يريد المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بمس المرأة. مس المرأة، هل مس المرأة من نواقض الوضوء في يكون الرابع أو الخامس؟ يريد الحافظ ابن حجر يبحث هذه المسألة، فأتى بهذا الحديث فيما يتعلق بمس المرأة، هل هذا من نواقض الوضوء؟ أولا هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث معل، هذا الحديث معل، أعلى الدارقطني والبخاري من القطان وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي. لماذا؟ لأنه من طريق حبيب بن أبي ثابت، من طريق حبيب ماذا؟ ابن أبي ثابت، ولم يسمع من عروة ماذا؟ ابن الزبير، لم يسمع من عروة بن الزبير. وقال بعض العلماء الصواب أنه كان يقبل وهو صائم، أما يقبل ويعني ماذا بعد أن توضأ أو قبل أن يخرج إلى الصلاة، هذا ما ثبت، هذا معل. الحديث الثابت يقبل وهو صائم، هذا هو الثابت المعروف. لكن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، هذا معل. وسبب إعلاله أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ماذا؟ ابن الزبير، لم يسمع ماذا منه. والمسألة الآن تبحث. الحافظ ابن حجر أراد إيراد هذا الحديث، هل مس المرأة ينقض ماذا الوضوء؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، هذا مذهب الشافعية المشهور، أن مس المرأة مطلقا ينقض ماذا الوضوء. سبحان الله، مع أن يعني الإشكال سيأتي على الشافعي، حتى شيخ الإسلام يقول هذا من شذوذ الأقوال، يقول شيخ الإسلام تيمية وهذا من شذوذ الأقوال، لأن مس المرأة يعني كما يقال لشهوة ولغير شهوة أو لغير شهوة، هذا مما لا يعني ماذا لا ينفك عنه إنسان، مما تعم به ماذا البلوى لمجرد ماذا المس. قال هذا من الأقوال الشاذة، من الأقوال الشاذة إيجاب الوضوء على إنسان مس امرأة هكذا مسا يعني مر بجانبه فحصل أنه مسها ينقض وضوء، قال هذا ما لا أصل في الشرع، هذا ما لا أصل ماذا في الشرع. فجعل هذا القول وهو نقض الوضوء مطلقا بمس المرأة لشهوة ولغير شهوة، قال هذا من شذوذ الأقوال، من شذوذ الأقوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وما كان في مصابيح في البيوت، ففقدته عائشة رضي الله تعالى عنها فتحسسته، قالت فوقعت يدي على قدميه. هذا من الأدلة، هذا من الأدلة، ما قام النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ماذا مرة أخرى. فمسألة مس المرأة مطلقا أنه من نواقض الوضوء، هذا من شذوذ الأقوال والذي يخالف ماذا الأصول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أنه إذا كان لشهوة، إذا مس ماذا لشهوة، فإن هذا مما ينقض ماذا الوضوء، أن هذا مما ينقض الوضوء، لأن المس للشهوة مظنة خروج شيء، مظنة خروج ماذا شيء من الإنسان، هو المذي، مظنة خروج شهوة، مظنة خروج الشيء، كما علق الشارع الوضوء بالنوم مظنة خروج الحدث، مع أن ما في حدث لكن هذا مظنة، النوم المستغرق مظنة خروج الحدث، كذلك مس المرأة لشهوة مظنة خروج شيء من الإنسان، فعلق الشارع يعني الحكم بالمظنة وإن لم تكن مئنة أي يقين. هذا قول لبعض العلماء، هو مشهور مذهب الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة. وقول قلة من العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح. لماذا؟ على الأصل أن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، فإن كان لشهوة فخارج شيء، هذا متعلق بالشيء، هذا متعلق بالشيء. فالراجح كما قال شيخ الإسلام أن مس المرأة مطلقا لشهوة ولغير شهوة ما لم يخرج منه شيء، أن هذا لا يعتبر من نواقض الوضوء. ما الدليل؟ الأصل، نحن على البراءة الأصلية. قد يقول قائل أو لامستم النساء، جاء عن عبد الله بن عباس وهو الحبر في تفسير ماذا القرآن أنه فسر المماسة بالجماع، خرج وبعض التابعين يخوضون في هذه المسألة من كبار تلاميذ عبد الله بن عباس، يخوضون في هذه الآية، قال هذه الآية الجماع المقصود بها، هذه الآية المقصود بها الجماع. وعلى هذا نبقى على الأصل أن مس المرأة لشهوة ولغير شهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان شيء، إذا كان لشهوة، وإلا فليس من نواقض الوضوء مس المرأة، ليس من نواقض الوضوء ماذا مس المرأة. وهذا الحديث كما قلنا، هذا الحديث الوارد حديث معل، وإلا كان أصل في المسألة قبل، والتقبيل لا يكون إلا عن شهوة، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكن هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. صواب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، هذا صواب الحديث. وهذا الحديث كما قلنا من طريق حبيب بن أبي ثابت، ولم يسمع من عروة ماذا؟ ابن الزبير. لكن نبقى على الأصل، لو لم يأتي هذا الحديث نحن نبقى على الأصل، نبقى ماذا؟ على الأصل أنه ليس من نواقض الوضوء مس المرأة، ليس من نواقض الوضوء ماذا؟ مس المرأة. وما زال المصنف عليه رحمة الله يسرد نواقض الوضوء، ما زال المصنف عليه رحمة الله يسرد نواقض ماذا؟ الوضوء، منها كما قلنا متفق عليه، ومنها محل خلاف، وما هو محل خلاف يناقش، منها ما هي محل اتفاق بين العلماء، ومنها ما هي ما هو محل خلاف، والذي يخالف يناقش فيه، وينظر الإنسان الراجح من المرجوح، كما مر معنا فيما يتعلق بالاستحاضة، هل هي حدث أو ليست حدث، نقاش بين الجمهور وبين المالكية، نقاش بين الجمهور وبين المالكية، والمالكية على الأصل يقولون، نحن على الأصل. يبقى عندنا الرطوبات الذي تخرج ماذا؟ من فرج المرأة، المرأة قد تبتلى ببعض الأمراض، تخرج من فرجها الرطوبات، هل هذا يعتبر حدثا أو ليس بحدث؟ لأنه يخرج من غير السبيل المعروف، الراجح أن هذا لا يعتبر حدثا. وهل يعتبر من النجاسات؟ الأقرب أن هذا ليس من النجاسات أيضا، الأقرب أن هذا ليس من النجاسات. على هذا تبقى على الأصل، على هذا تبقى على الأصل. بارك الله فيكم، جزاك الله. السؤال الله.